الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وفي سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المزي وغيره. باب المزي وغيره. المقصود من هذا الباب هو ذكر نواقض الوضوء. المقصود من الباب أن تذكر نواقض الوضوء، وهذا من حسن ترتيب المؤلف بكتابه رحمه الله، فإنه بعد أن ذكر الطهارة الصغرى وما يتعلق بها من أحكام ذكر بعد ذلك ما يلتقط أو ما تلتقط به هذه الطهارة، وذكر في هذا الباب 6 أحاديث وعنونه بقوله باب المزي وغيره، أي من النواقض. والمزي يقال المزي بفتح الميم وإدشان الزاد، ويقال المزي بكسر الزاد وتشديد الياء، ويقال المزي بكسر الزاد وتخفيف الياء. 3 لغات، والأشهر الأول باب المزي يقال المزي، والمراد بالمزي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة عند التذكار أو عند الإمعار، وهو وقوف الذكر. فعند بداية الشهوة قبل أن يجامع الرجل يخرج منه هذا الماء، أو إذا تذكر أو رأى شيئا وتحركت غريزته قد يخرج منه هذا الماء وهو رقيق شفاف، وقد لا يحس بخروجه، وخروجه في النساء أشفر منه في الدجاج. ذكر المصنف فيه أي فيما يتعلق بالمزي حديثا واحدا، هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله فقال: نعم، يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية: توضأ وانضح فرجك، وثمك روايات أخرى. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول صبي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتبعه على دينه ورسالته وشريعته، وكان يصلي معه في الشعاب وهو أحد الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الخلفاء الأربعة، وفضائله وخصائصه كثيرة، ووقع لكثير أو لبعض المسلمين استراط فيه على طائفتين: طائفة نالت منه وتعدت عليه فكفروه واستحلوا دمه حتى قتلوه، وهؤلاء هم الخوارج الضلال، ويقابلهم طائفة أخرى غلوا فيه حتى رفعوه إلى مقام الألوهية فجعلوه هو الرب، وهؤلاء يسمون بالتبعية، وهم فرقة من الخوارج من الشيعة. هؤلاء ادعوا أن إله عليا هو الرب وهو الإله، حتى أنه لما سمع بهم دعاهم واستتابهم فلم يتوبوا، فأمر بتحريقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرة، وهو عامله وخادمه. فلما رأى هؤلاء أنه خد لهم الأخاديد ويريد أن يعذبهم بالنار، ما زادهم إلا يقينا بأنه هو الرب، فقالوا: هذا دليل على أنك هو الرب الإله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، والعياذ بالله. فحرقهم ولم يوافقوا الصحابة على التحريق، لأنه لا يجوز التعذيب بالنار إلا لله رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وطائفة أخرى غلوا فيه وجعلوه وصيا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوه هو المستحق للخلافة، وأن الصحابة ظلموه وأخذوا حقه. وهؤلاء هم الشيعة الرافضة، وهم أهل ضلال وخبث أيضا، لأنهم يطعنون في إجماع الصحابة، بل ويكفرون غالب الصحابة. وأهل السنة وسط، فأثبتوا له الفضائل وقدموا عليه من هو أفضل منه، فعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من فقهاء الصحابة ومن قضاة الصحابة وصاحب فرائض وصاحب علم وسابقة في الإسلام، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفضائل ما ذكر، وجعله على رأس الجيش في غزوة خيبر وبعثه عليها، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك من الفضائل. فكل ما ثبت من فضائله رضي الله عنه يثبت أهل السنة والجماعة، ولكن يقدمون من هو أفضل منه، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في إجماع الأمة، وبعده عمر رضي الله تعالى عنه بإجماع الأمة، أي من يعتد بإجماعهم ولا يعتبر بخلاف المبتدع. ثم اختلفت الأمة أيهم أفضل، عثمان أو علي، على أقوال أربعة. بعضهم قالوا عثمان أفضل من علي، وبعضهم قالوا علي أفضل من عثمان، وبعضهم توقفوا، وبعضهم قالوا هما على حد سواء. ثم هذا الخلاف كان قديما عند السلف، ثم استقر الأمر عند السلف على أن عثمان أفضل من علي، ثم يأتي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الترتيب في الأفضلية، فأبو بكر ثم عمر بإجماع أهل السنة، ومن خالف في هذا فهو مبتدع، ثم يأتي عثمان وبعده علي. وفي الأول كان خلاف بين السلف في التقديم، وذاك خلاف لا يضر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل هذا الخلاف لا يضلل به، لكن كان في الأمر الأول، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان ثم علي. وأما الخلافة فأجمعت الأمة على أن الأول هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يقع الخلاف في هذا الترتيب، فمن خالف في هذا الترتيب فهو مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. وعلي رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف في غزوة من الغزوات إلا في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه خليفة أو أميرا، وجعله على النساء والضعفاء ممن بقوا بالمدينة، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني مع النساء والولدان يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهو يقصد عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فذهب موسى مع القوم الذين اختارهم كما قال عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فانطلق به. لكن قبل ذلك ذهب موسى لحاله، وأمره الله أن يأتي ب70 من قومه، فخلف موسى هارون على قومه، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، فبات الصحابة يجوكون ويتناقشون: من ذا الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية؟ حتى قال بعض الصحابة: ما تمنيت الإمارة إلا ذاك اليوم، لأن في فضل عظيم، لأن شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سيعطى الراية أن الله يحبه ورسوله، وأنه هو يحب الله ورسوله، وكلنا يدعي أنه يحب الله ورسوله، ما ثمة أحد يقول بنفي ذلك. لكن كما قال حسن البصري: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن تثبت محبة الله ورسوله لك، محبة الله ورسوله لك. أما أنك تقول أحب الله وأحب الرسول فهذه دعوة تحتاج إلى دليل وبينة، فأراد كل منهم أن يكون هو ليس طمعا في الإمارة ولكن في الفضل. فغدوا صباحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي رضي الله عنه؟ قالوا: هو يشتكي عينه، يعني أصابه رمد لا يستطيع أن يبصر. قال: أدعوه. فدعوه فجاء، فبزق النبي صلى الله عليه وسلم أو نفث في عينه، فصار ينظر ويبصر كأن لم يكن به أذى. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وفضائله وكراماته عليه الصلاة والسلام، وكذلك من فضائل علي رضي الله عنه، فقال أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك بسم الله الحديث، فهذا يدل على فضله وأن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه هو يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شهادة له بالجنة يقينا، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والنبي في الجنة، وفي رواية ذكر عاشرا. فإذا شهادة له بالجنة، وهذا خبر يقين، والله تعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار لا يدخل الكذب، وعدلا في الأحكام فلا يدخل الظلم، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله على أن عليا من أهل الجنة. فما هو حال من كفروه وقالوه من أهل النار بل وقتلوه؟ وهذا ابن ملجم قتله وقال فيه خبيث آخر يثني على قاتل علي، قال يا ضربة من تقي من أرى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكر يوما ضربته فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا يثني على قاتل علي، فرد عليه آخر قال بل ضربة من شقي أوردته لظى وسوف يلقى عليها الرب غضبانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا، أو كما قال. ولا شك في ذلك ولا ريب، فعلي من أفاضل وفضلاء الصحابة، وهو رابع الأربعة ورابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أهل من أهل العلم والفقه ومن أصحاب الفتوى ومن أكبر الصحابة، بل كان مقدما في القضاء، حتى أنهم يقولون على المثال عند القضاة وأهل العلم قضية ولا أبا حسن لها، يعني كانت القضايا يطلب لها من أبو الحسن، من هو أبو الحسن؟ علي بن أبي طالب، فمن أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وغير هؤلاء، فكان يقال قضية ولا أبا حسن لها، لأنه كان له قوة في القضاء، والقضاء يحتاج إلى علم وتقوى وورع وذكاء وفطنة وثراث، ذكاء وفطنة وثراث. فإن كان الخصم كما يقال خب وصاحب حيلة فالقاضي يكون أقوى منه، فكان علي من أقوى الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك ممن روى الحديث، فروى ما يقرب من 86 و500 حديث، 86 و500 حديث، واتفق البخاري ومسلم على رواية له ما يزيد عن 50، وتفرد البخاري بما يقرب من 9 حديث ومسلم بقريب من 20 حديثا، وقد حفظ لنا الكثير من الأحاديث، ولم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وقد غضب رضي الله عنه لما قال له أحدهم أخصكم آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، ما خصنا بشيء، وقد غضب، إلا فهما أوتيه الرجل في كتاب الله أو ما في غمد هذا السيف. الغمد هو غطاء السيف. قال وما فيه، فأخرجه ورقة فيها فكاك الأسير والعقل أي الدية، أحكام الديبار أحكام الدية، وأنه لا يقتل مسلم بكافر، يعني لا توجد ولا يوجد ارتباط بين مسلم وكافر. إذا وقع قتل من مسلم على كافر فلا يقتل المسلم به، وإنما توجد أحكام أخرى. فلم يخص بشيء. أما الشيعة أهل الضلال يقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية. كيف خصه بالوصية وهو يقول ما خصنا بشيء؟ أحد أمرين، إما أنكم كاذبون وإما أنه هو الكاذب. فإذا كان هم كاذبون فكفى الله المؤمنين القتال، والكذاب لا يناقش ولا يحتاج إلى إطالة الحديث معه. وإن كان هو الكاذب فكيف تتخذونه إماما؟ وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأمر لكاذب؟ لأنه كتم وقال ما خصنا بشيء، وحاشاه أن يكون كذلك. هذا من باب التنازل والنقاش العلمي، وإلا فلا شك أنهم هم الكاذبون الخراصون المبطلون الضلال، وهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أفاضل الصحابة، وهو رابع الأربعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت عنه أنه قال أبو بكر ثم عمر لما سئل عن أفضل المسلمين، قال ولا أوتى برجل يقدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربته أو جلدته أو كما قال. والمسألة طويلة على كل حال في الرد على هؤلاء أهل الضلال، والأمر فيها واضح إلى أهل السنة والجماعة، لكن صار الآن بسبب هذه الفضائيات والقنوات الضالة المضلة والمضللة ترمي شبهات في كثير من الناس، فتتلقفها الأسماع وتتشربها القلوب، وكما قال الذهبي رحمه الله القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الشبه تخطف وتتخطف القلوب والقلب ضعيف، فلربما ذكرت شبهة فتعلقت بماذا؟ بالقلب. فلربما ذكرت شبهة فتعلقت بالقلب فيقع فيها ما يقع. وهذه القنوات موجودة الآن من مثل على ما سمي لنا قناة المنار وقناة الزهراء، ولا أدري هل توجد غيرها أو لا. هذه قنوات تبث فيها ضلالات الشيعة، ويذكرون فيها قصص مكذوبة، قصص مكذوبة. الشيعة عندهم الحديث، كيف يثبت الحديث إذا كان من طريق أهل البيت فقط؟ المهم يقال أنه من أهل البيت ولو كان مجنونا، هذا هو الحديث الصحيح عندهم. ما رواه الرجل من أهل البيت عن مثله إلى منتهاه مع العدل والثقة، فهذا هو الحديث الصحيح عندهم. ما رواه أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ما يأتت به، ما عنده صحيح البخاري ولا عنده مسلم ولا عنده سنة أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن حبان ولا ابن ماجة ولا الموطأ ولا الشافعي ولا غيره. ما عنده هو هذا. أسانيدهم كلها مقطوعة معضلة منقطعة غير مستقيمة، هذا هو الذي عنده. فإذا يلقون الشبه في هذه القنوات ويتأثر بها الناس، ويأتي بين الفينة والأخرى من يسأل يا شيخ لماذا لم يكن علي هو أول الخلفاء؟ وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وفي رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. حديث منكر موضوع باطل وكذا وكذا. من أين؟ من القناة. أيأخذها من أين؟ من هذه القناة. ويأتي ويتكلم في معاوية خال المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بأشياء أكيد أنه ما قرأها، وإنما سمعها من قناة. ما قرأها وإنما سمعها من قناة. وأنا أقول ما قرأها لما؟ لأن الغالب علينا أننا نقرأ، ولا يجوز أن نتهرب من الحقيقة، صح ولا لا؟ الغالب علينا أننا لا نقرأ. في من يقرأ؟ ما يوجد، قليلة. تدخل إلى المكاتب تجد الكتب على الرفوف مليانة، قد قتلها الغبار، لا أحد يقرأ ولا أحد يشتري، وإذا اشترى لا يقرأ. لا يعني أنه كل الناس لا يقرأون، يوجد لكن قلة، وخاصة إذا أتاك السائل، تعلم من السائل أنه لا يقرأ. من أين أخذها؟ من الفيلم في القناة، قناة النمار أو قناة الزهراء أو غيرها، ويتعلق في قلبه شبهة، والعياذ بالله، لعله أن يهلك وهو على هذه فتنة وهذا الاعتقاد الضال. فيحذر المسلمين هذه القنوات، لا بد من الحذر. وما يتظاهر أحدنا بماذا؟ قال: أنا أعلم الشبه حتى أرد. أقول لك: انشر الشبه، كما قال بعضهم يماشي بعض أهل البدع والضلال الخوارج والمنحرفين عن المنهج السليم. قل: احذر احذر، كما قال من هذا الأسد، أي سؤال، احذر، لا تمشي أمام غابتنا، فإنك تجد الأسد بالنصر. احذر من فتنة هؤلاء. قال: لا، أنا أعلم شبههم وأرد عليه. بعد زمن سمعنا أنه صار يدعو إلى شبههم وصار على منهجه. هكذا بعض الناس يقول: أنا أعلم الشبه وأرد، فيصير ينصر الشبه، يتأثر بهذا الشبه ويزيغ ويهلك ويضل. ما كان السلف يفعلون هذا. السلف إذا سمع صاحب بدعة ينشر في سمه، يضع يديه أصابع على أذنيه ويفر، يفر بنفسه، يخاف على نفسه. فقال بعضهم لأحد نائم من السلف: توقف أكلمك كلمة. قال: ولا نفس كلمة. وضع يده في أذنيه وفر، لأنه أهل ضلال، كما قال مالك لأحد: قال: تعالى أخاصمك. قال: فإن خصمتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء آخر وخصمنا؟ قال: نتبعه. قال: إذا بلا أحد مثلك فخاصمه. الذي يتقلب في دينه ما يصب على حاله. وهذا كثير من الناس عليه، اليوم أسود وغدا أخضر وبعده أسود وبعده أبيض وبعده يرجع الأسود وبعده الأخضر، وهكذا لا يستقيم ولا يستقر له حال. هذا من باب ماذا؟ المجالسة مع الشبهات. فيجتنب المسلم ويحذر ويحذر، يحذر ويحذر، وكل قناة كان فيها مثل هذا يحذرها ويجتنب مشاهدتها والسماع له. والحاصل أن علي بن أبي طالب من أفاضل الصحابة، وترجمته كما ذكرت، وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته وللأسف الشديد بمقتل وبسيف وبطعن ممن يدعي الإسلام ويريد رفع راية الإسلام ويزعم أنه يريد أن يجاهد ليرفع راية الإسلام، وأنها طعنة في سبيل الله يريد بها أن يبلغ رضوان الله. فتوصل له ابن ملزم هذا عليه من الله ما يستحق. كما ترصد لعمر بن الحارث آخر، وترصد لمعاوية ثالث، فاتفقوا على قتل هؤلاء الثلاث. فأما علي وهو خارج صبيحة الجمعة إلى صلاة الفجر، ترصد له هذا الرجل، فلما ظهر له علاه بالسيف على رأسه فأوقعه ميتا. وأما عمرو بن العاص فأصابه في رجله أو نحو ذلك، تضرر من هذا الأثر. وأما معاوية فكان مريضا صبيحة ذاك اليوم فلم يخرج، وصلى بالناس غيره، ثم سمع بالأمر. وعند ذلك اتخذ الخلفاء الشرط، أي شرطي يحميه، من ثم انتشر أن يكون للخليفة أو للحاكم أو للرئيس أو للأمير شرطة وعسكر وجنودا يحمونه من أذى هؤلاء ماذا؟ قطاع الطرق، هؤلاء قطاع الطرق. فنسأل الله عز وجل أن يقطع جابرهم، فنسأل الله عز وجل أن يقطع جابر هؤلاء ويحمي غيرهم من أذاهم. فقتل علي رضي الله عنه ابن ملجم هذا، والعجب أن قتله له هو صداق امرأة. ابن ملجم خطب امرأة قالت ما أرضى بصداق إلا رأس هذا كذا وكذا، فقال لك ما طلبت. فقتل عليا وجعل قتله صداقا لامرأة، فالله المستعان. وكانت وفاته سنة 36 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يجيزه عن إسلام المسلمين خير الجزاء، وأن يجازي من عاداه ومن ترصد له بالأذى ما يستحق. ولعلنا نكتفي بهذا. فبرت اليوم ترجمة علي رضي الله عنه، وإن كان هي باختصار وطويلة في المطولات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.